وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلام ربك حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه بمشاهدة حسية كيفية البعث ليكون إيمانه الراسخ مستندا إلى عين اليقين فيشاهد بعينيه حدثا واقعيا يكون فيه إحياء للموتى. قال رب أرني كيف تحيي الموتى بعد أن تتمزق أجسادها وتتفتت. فقال الله تعالى لإبراهيم ألم تعلم علما كافيا للإيمان وألم تؤمن بأني أحيي الموتى؟ قال إبراهيم بلى يا رب قد آمنت وصدقت وعلمت علما من مرتبة علم اليقين وأريد أن أرتقي إلى مرتبة عين اليقين ليزداد إيماني ويصل إلى الطمأنينة. قال الله تعالى إذا كنت راغبا أن ترتقي من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين فتناول وأمسك أربعة من الطير مختلفة الأنواع فصرهن إليك أي فاجمعهن واضممهن إليك لتتأملهن وتعرف أشكالهن وهيئاتهن كي لا تلتبس عليك بعد الإحياء ثم اذبحهن وقطعهن أجزاء واخلط لحمهن وريشهن وضع قطعة منفصلة على كل جبل من تلك الأشلاء المتقطعة ثم ناديهن يجئن إليك سعيا مسرعات كل طير منها يأتيك بكامل وصفه الذي كان عليه قبل أن تذبحه وتجزئه وتخلطه مع أجزاء الطيور الأخرى ودم على العلم بأنه تعالى غالب قوي على جميع الأشياء لا يعجزه شيء يريده حكيم في جميع أموره يضع الأشياء في مواضعها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم في الجهاد وأبواب الخير ووجوه البر كمثل زارع حبة في أرض طيبة معطاء أخرجت تلك الحبة عودا مستويا قائما تتعلق به سبع سنابل كبيرات مكتنزات في كل سنبلة مئة حبة فتعطي الحبة الواحدة سبعمائة حبة والله تعالى يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء من عباده والله واسع الغنى والقدرة عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم في حوائجهم ومؤنتهم ثم لا يتبعون نفقتهم التي أنفقوها عليهم بالمن عليهم بالعطاء وإظهار المعروف ولا أذى بقول أو فعل يشعر بالتطاول والتفاخر على المنعم عليهم ولكنهم ينفقون احتسابا وابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته ويستمرون على نزعة الخير ولا يفسدون نيتهم لهم جزاؤهم العظيم مكافأة لهم على أعمالهم عند خالقهم ومالكهم ومربيهم بنعمه ولا خوف مسلط عليهم من مرهبات قادمات مستقبلات لأن الله جعل لهم الأمن منذ لحظة موتهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الدنيا، لأن ما أعد الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع وزينة ومحاب نفوس. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. كلام حسن ورد جميل على الفقير السائل للعطاء، وستر لفقره، وتجاوز عنه إذا أغلظ وجفى أو أثقل في السؤال وألحف في المسألة، وعفو عما يفرط منه عند الرد وعدم الإعطاء، خير وأفضل من الصدقة التي تدفعها إلى الفقير تمن عليه بها أو تعيره بقول أو تؤذيه بفعل، والله مستغن عن صدقة العباد وطاعاتهم، حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن على عباده ويؤذي بصدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين صدقوا بالله واليوم الآخر لا تفسدوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى على السائل والفقير، فلا تعدوا إحسانكم على من أحسنتم إليه، ولا يصدر عنكم ما يؤلم من يأخذ كأن يقول له ألا تعمل، أو يتجهم في وجهه عند العطاء، فإن مثل من يفعل ذلك مثل المنافق الذي ينفق ماله مراءة للناس وسمعة ليروا نفقته وليقولوا إنه سخي كريم، وهو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فوصف هذا المرائي بصدقته وسائر أعماله كوصف زارع على حجر أملس صلب، فوق ذلك الحجر الأملس تراب يرجى أن يكون منتجا منبتا للزرع، فأصابه مطر شديد عظيم القطر، وهو مثل رحمة الله وجوده الشامل للباذلين، فترك المطر ذلك الحجر أجرد أملس لا شيء عليه من ذلك التراب، وكذلك قلب المرائي ونفسه ليس فيها قابلية لامتصاص رحمة الله وثوابه، وليس فيها لين من رحمة الله ولا رقة من إيمان، فينجرف عنها غيث رحمة الله كما ينجرف المطر عن الصخرة الملساء القاسية، وكذلك حال المرائين يوم القيامة تبطل أعمالهم وتضمحل، لأنها لم تكن لله، كما أذهب المطر الغزير ما على الحجر الأملس من التراب، لا يجدون ثواب شيء مما عملوا في الدنيا ولا ينتفعون بشيء من طاعاتهم وعباداتهم، وقد كان من شأن إنفاقهم لو كان ابتغاء وجه الله أن يكون كسبا للثواب بمقتضى ما وعد الله به عباده المخلصين، وهؤلاء المراؤون الذين يتبعون ما أنفقوا منا وأذى ليس عندهم قدرة على شيء من المال الذي كسبوه، إنما القدرة من الله سبحانه، فهو بقدرته مكنهم منه وسلطهم عليه، والله لا يحكم بهداية القوم الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بإراداتهم الحرة وأصروا على الكفر والجحود. وهذا النداء الإلهي هو النداء الثامن للمؤمنين في هذه السورة، وقد شدد سبحانه في النهي عن المن والأذى وكرره في ثلاث آيات متواليات، لأن المن والأذى ينشأ عن استطالة الغني بفضل غناه والمباهاة بثروته وقدرته، مما يشعر الفقير بصغاره بسبب الفقر وتألمه من مرارته واعتزاز الغني عليه وإشعاره بذل الحاجة، وإن ذلك يدفع إلى تمرد النفوس وتفكيك الروابط وذهاب الوحدة الجامعة التي تجمع بين المؤمنين.